الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، فقال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. إذن سؤال معاذ رضي الله عنه في هذا الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام سؤال عظيم، فهو يسأل عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، وهي من أعظم غايات الإنسان في هذه الدنيا أن يدخله الله الجنة ويباعده عن النار. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، لكن هذا الأمر العظيم هل هو سهل متيسر أم هو صعب شاق؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وهذه تنتبه لها، قوله على من يسره الله عليه، فالعبادات وامتثال الأوامر وترك النواهي سهل، لكن لمن؟ لمن يسره الله عليه. وذاك الله عز وجل قال عن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إنسان يصلي من 20 سنة قد تكون متيسر، تقول أصلا قد إذا منع من المسجد، ولا مثل ما صار بكورونا بعض الناس كان يتفطر قلب أنه وده يأتي للمسجد، الأمر يسير عليه أنه يأتي، لكن الله عز وجل هو الذي يسره له. أنت الآن في موضوع الصلاة مثلا، قس أناسا من كبار السن وبعضهم قد يكون صعب عليه المشي، بعضهم قد يأتي بالكرسي المتحرك للمسجد وما عنده مشكلة، سهل متيسر له، وأناس يمكن في الأندية الصحية 6 ساعات أو 3 ساعات، ساعتين في اليوم يلعب حديد وكذا وكمال أجسام، مع ذلك ما يصلي حتى في البيت فضلا عن يأتي المسجد. ليش؟ وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فأنت دائما في عبادتك لا تحسب أنه بجهدك وبقوة إيمانك، لا لا، إنما هو إعانة من الله سبحانه وتعالى. إذا الله عز وجل لم يعنك فلن تعان. ولذلك قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وخير من قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سنحرص على هذا الدعاء دائما. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن شنو العمل هذا الذي يدخله الجنة ويباعده عن النار، فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم البيت، وتحج البيت، وتصوم رمضان، اللي هي إيش؟ أركان الإسلام، سهلة ومسهلة، 5 أركان هذه. لكن ليش النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليها؟ لأنها أعظم من غيرها. فالإنسان ينبغي أن تكون محافظته على هذه الأمور 5 أكثر من غيرها من شرائع الإسلام. فالإنسان إذا فعل هذه 5 مع فعله الأوامر وترك النواهي، فهذا لا شك أنه سبب لدخوله الجنة ومباعدته عن النار. وقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا: تعبد الله لا تشرك به شيئا، فيه تفسير لشهادة أن لا إله إلا الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تعبد الله لا تشرك به شيئا، تعبد الله ولا تعبد غيره، فهو إفراد الله بالعبادة، وهو الإقرار بأنه لا معبود حق إلا الله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير؟ تذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بين له الشرائع 5 الأركان الكبرى، بين له طرقا للخير، قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 أبواب. الأول قال: الصوم جنة. شنو يعني جنة؟ الجنة هي ما يتقى ويستتر به، الجنة ما يتقى ويستتر به. فالصوم وقاية للإنسان من الإثم في الدنيا، ووقاية له من عذاب النار يوم القيامة. ذاك العبد لا بد أن يكون، أو ينبغي له أن يكون له حظ من صوم النفل، ما يترك صوم النفل، ما يصوم إلا من رمضان لرمضان، لا، إنما يكون له حظ من الصيام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، شوف لاحظ هذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معشر الشباب، من استطاع منكم باءة فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء يعني مانع من ارتكاب الآثام التي تتعلق بالشهوات. العبادة الثانية قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. شوف التشبيه العجيب. إذا عندك نار، الحين لو خرجت البر وشبيت نار ثم صربت عليه الماء، هل يبقى منه شيء؟ يذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. لذلك الإنسان إذا أساء بخطيئة معينة، أو كلنا نسأل الله السلامة والعافية من أصحاب الذنوب والمعاصي، فيكثر من الصدقة، لأن الصدقة سبب لغفران الخطايا. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العبادة الثالثة ونختم بها، قال: وصلاة الرجل من جوف الليل. جوف الليل هو وسطه، ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فصلاة الليل من أعظم الأعمال التي ينبغي للعبد أن يكون له حظ منها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وصلاة الليل وقتها واسع، صلي أول الليل أو وسطه وآخره. بعض الناس يحسب صلاة الليل لازم يقوم قبل صلاة الفجر بربع ساعة نص ساعة وصلي، لا، ممكن تصلي من بعد العشاء صلاة الليل ما عندك مشكلة. فالإنسان يكون له فقه في نفسه، ما استطاع في آخر الليل يصلي أول، لا شك أن الصلاة في آخر الليل أولى، لأنه وقت النزول الإلهي لما يتنزل الله سبحانه وتعالى. لكن ما استطاع في هذا الوقت نقول صل أول الليل، صل وسط الليل ولو شيئا. وهذا أمر آخر، بعض الناس يحسب قيام الليل لابد أن يقعد يصلي ساعتين. صحيح، ممكن أنك لو صليت أنت الشفع والوتر هذا خير، هذا شيء من صلاة الليل. فالإنسان يحرص على هذه العبادة ولا يهملها، عند قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ رضي الله عنه: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ يعني رأس الدين وعمود الدين وذروة سنام الدين. رأس الأمر، طبعا قال معاذ رضي الله عنه: قلت بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام. إذن رأس الدين هو الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فإذا رأس هذا الدين هو توحيد الله تبارك وتعالى. لذلك كان أعظم ما ينبغي أن يعتني به العبد هو تصحيح توحيده وإيمانه بالله سبحانه وتعالى، لأنه رأس الأمر. مثل أنت الآن الأعضاء، أعضاء بدنك، لو عندك مشكلة في العين وعندك مشكلة في القلب تسارع إلى حل من؟ القلب لا شك، لأن القلب إذا توقف مات الإنسان. أما العين لو تلفت فيعيش الإنسان، صح ولا لا؟ فالإنسان يبدأ بالأولى. فرأس الأمر، رأس الدين هو توحيد الله تبارك وتعالى. لذلك الإنسان أعظم ما يحرص عليه هو تصحيح توحيده وتعلم التوحيد والعمل بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد. مثل الآن مثلا جماعة دعوية، وإنسان يريد أن يدعو الله عز وجل، نقول أول ما تبدأ به هو توحيد الله تبارك وتعالى. لما تأتي جماعة تريد أن تدعو الناس إلى الأخلاق والمحاسن والعبادات، هذا شيء طيب، لكن نقول أول شيء تبدأ به هو التوحيد، تترك رأس الأمر وتذهب إلى ما دون. نقول أولا تركز على توحيد الله تبارك وتعالى. لما النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 10 سنين لا يدعو إلا إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فإذا الإنسان ما يجعل من أسس دعوته الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، هذا عنده خلل في دعوته. إذن أعظم أمر هو توحيد الله تبارك وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وعموده الصلاة. عمود الدين هو الصلاة. لذلك أعظم عبادة بعد توحيد الله تبارك وتعالى هي الصلاة. ولذلك كما قيل: عمود البيت إذا سقط سقط البيت. فكذلك أمر الصلاة مع الدين. لذلك كانت أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. لذلك الإنسان بعد توحيد الله تبارك وتعالى يراجع دائما أمر صلاته، لا سيما وأنك الآن في الأركان الخمسة بعد توحيد الله تبارك وتعالى ما في عبادة تتكرر يوميا إلا الصلاة. لكن الإنسان يحاسب نفسه في أمر صلاته، هل هو محافظ على وقتها، على شروطها، أركانها، فيحرص على إقامة الصلاة. ثم قال: وذروة سنامه الجهاد. سنام معروف، سنام البعير. ذروة الشيء أعلى الشيء، فذروة سنام الإسلام يعني أعلى شيء في الإسلام هو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على عظيم فضل الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله نوعان. النوع الأول جهاد بالسيف والسنان، يعني القتال متى ما توفرت شروطه. والنوع الثاني جهاد بالعلم والبيان. لذلك أهل العلم هم في الحقيقة مجاهدون في سبيل الله، لذلك ما الذي يرد الشبهات عن دين الله تبارك وتعالى؟ هم العلماء. لذلك لو جاء 1000 عابد في نصرته للدين لا يقوم مقام عالم واحد، لأن العالم هو الذي يدفع الشبهات عن دين الله تبارك وتعالى، سواء الشبهات التي يلقيها المنافقون أو أهل البدع أو غيره. فهذان نوعان من الجهاد في سبيل الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، بالأمر الذي يعتمد عليه هذا الدين؟ فقلت: بلى يا رسول الله. معاذ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، يعني اللسان. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، إحنا سنحاسب على نتكلم به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك. فثكلتك أمك أي فقدتك، وهذه عبارة تجري على ألسنة العرب ولا يراد مقصودها من الدعاء، يعني لا يريدون الدعاء على الإنسان لما يقولون ثكلتك أمك، لا، إنما كلمة تجري على الألسنة يراد بها تعظيم الأمر. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس، يعني هل يطرح الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم، يعني على أنوفهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعظم أمر يدخل الناس النار هو اللسان وحصائد اللسان، هذا أعظم ما يدخل الناس النار، لأن اللسان هو كما يقال له جانب خير وجانب شر. باللسان مع اعتقاد القلب يدخل الإنسان بدين الله تبارك وتعالى ما ينطق الشهادتين، وبالمقابل يكفر الإنسان بكلمة، صح ولا لا؟ الإنسان حتى عند الناس اليوم، طلاق رجل مع امرأته 20 سنة يطلقها بكلمة واحدة. وكذلك قل في القذف، الإنسان يقذف بكلمة ثم يحد ويجلد، فهذا أمره عظيم شأن اللسان. ويقولون أن اللسان أخف الأعضاء حركة، ذاك الإنسان يقعد يسولف 10 ساعات ما يمل عادي، لكن يتمشى 5 دقائق يتعب. فلذلك هذا اللسان ينبغي على الإنسان أن يراجع نفسه في كلامه، هل هو خير فينطق به أو هو شر فلا يتكلم به، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقد جاء عن أحد السلف أنه كان يأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا اللسان هو اللي أوردني الموارد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم وعلى مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. الحصائد جمع حصيدة، وهي ما يقطع به من الكلام في الناس، يعني لما تصدر أحكام على الناس: فلان فاسق، فلان منافق، فلان نصاب، فلان حرامي، فلان كذاب، فلان نمام، وهكذا. هذه أحكام على الناس، هذه هي حصائد الألسن، هذه من أكثر ما يدخل الناس بها النار. فلذلك الإنسان يحفظ لسانه فلا يتكلم في أعراض المسلمين، هذا هو الأصل الأصيل، إلا في مواضع ضيقة أباحت الشريعة الكلام في الناس لمصلحة، مثل التحذير من المبتدع مثلا، أو الغيبة عند المستفتي أحيانا ونحو ذلك. إذن لها ضوابط، لكن الأصل الأصيل هو إيش؟ ترك الكلام في الناس إلا في حدود ضيقة أباحها الشرع بضوابطها. وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.